خطيره على المدعو الغنيه والخلي بتحكى علينا حكايات اصلا وهميه يا صوت الارض يا بنحلى حجان الميه يا بنحلى صوت الارض يا بنحلى حجان الميه ستي بتنزل حينا وادخل عيبنا لو ده الاسفل تشتكى مننا اربع اخوات عاملين حكايات قالوا قالوا هنعيش واخدين وضعنا واللي هيفكر يعرينا هنجيبه تحت رجلنا واللي هيفكر اتغطى وشد الحاف القلب اتعرف وعد انحرف الكلمة دي ولا بشرف ونصع ونداء كده بالاخلاق وعد وسطنا على طرف احنا لا في الشر نضر وسلاحنا مر وشكت وحمية والبر دراويش وما بنجليش من غير ما نبلبح كيمياء البشر ما بقتش تسود حتى اخويا واخد مسكور وكل يوم يجرح ويبيع كانه بيبعرف تزيون يسيبني لما يكون فرحان الشد يجي لابو قلب حنون عايشين يا بدفنا وضفنا ويا ما في الهوا ضيعنا